ولهذا نحن في هذا المكان وفي ليلة الجمعة المباركة وأمام بيت الله الحرام، وأحذر غاية التحذير من شرور الجشوش ذوات القنوات الفضائية، لأن هذه الجشوش فيها من المفاسد العظيمة في الأخلاق، في العقيدة، في الأفكار، ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والذين يشاهدون هذه الجشوش يذكرون لنا والعياذ بالله من الفضائل ما لا يصبر عليه أحد من المؤمنين. والحقيقة أن الواجب على المرء الذي يتقي الله عز وجل ويخاف من سوء الخاتمة، الواجب عليه أن يكسر ما عنده من هذه الجشوش تكسيرا. لماذا؟ لما فيها من الشر والفساد. وقد قال أهل العلم إنه يجب تكسير آلات له. فنقول أنت الآن عندك هذا البلاء الذي لا يشاهد فيه إلا ما يبثه أعداؤك وأعداء الله ورسوله، فعليك أن تكسره. فإذا قال أنا اشتريته، كم يا أخوان؟ قد نتهم الذي يخبرنا بقيمته، نتهمه أنه عنده جش. والظاهر أنكم أحجمتم من أجل هذا. أقول اشتراه ب2000 أو 3000 تقريبا، ما أدري. يقول كيف أضيع هذا المال؟ نقول إنك تضيعه في ذات الله عز وجل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد قال المفسرون، قال المفسرون في قول الله تبارك وتعالى في قصة سليمان: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي آخر النهار. الصافنات الجياد الخير، الصافنة الجيدة، لأنه يحب الجهاد في سبيل الله. سليمان يحب الجهاد في سبيل الله كغيره من الرسل. عرضت عليه فجعل يعجب بها حتى توارت بالحجاب. توارت يعني الشمس، تغطت بالحجاب أي بالأرض، والمعنى غابت. فألهته عن إيش؟ عن إيش؟ عن صلاة العصر. فقال ردوها عليه، فردوها عليه، فجعل يضربها في سوقها وفي أعناقها انتقاما من نفسه بنفسه، حيث ألهته عن ذكر الله. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والعناق، أتلفها وهي خير صافنات جياد انتقاما أتل من نفسه بنفسه وغضبا لله عز وجل. وها هو نبيكم وإمامكم عليه الصلاة والسلام، أهدى إليه رجل يقال له أبو جهل، أهدى إليه خميصة، والخميصة كساء معلم يعني جيد وجميل. فقام عليه الصلاة والسلام يصلي، فنظر إلى أعلامه يعني إلى خطوطه، نظر إليها نظرة واحدة. فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. فتركها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها كساء جميل، تركها. ليش؟ عجيب يا أخوان، لأنها ألهته نظرة واحدة، ألهته عن صلاته. فقال اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته، والأنبجانية كساء غليظ ليس فيه أعلام. وهنا سؤال: لماذا طلب من أبي جهل الأنبجانية؟ جبرا لخاطره، لأنه لو رد عليه ما أهدى عليه من الخميصة ولم يطلب له صار في خاطره شيء. فإذا قال ائتوني بأنبجانية أبي جهل زال ما في خاطره. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا اللباس الجميل. لماذا؟ لأنها ألهته عن صلاته حيث نظر إليها نظرة. فأقول لإخواننا الذين عندهم هذه الجشوش، إذا كثروها لله عز وجل فليبشروا بالخير، وليبشروا بالخلف العاجل، وليبشروا بقوة الإيمان، فإنهم سيذوقون حلاوة الإيمان. ثم إنهم يسلمون من شرور عظيمة. هل الواحد يملك أن لا يكون أولاده وأهله يشاهدون إلا ما فيهم إلا الذي ليس فيه مضرة؟ لا يملك هذا. ثم هو سيموت ويغادر أو يعمر. نعم سيموت. وإذا مات وقد ترك عندهم هذا الدش باختياره وهو يشاهد ما يشاهدون فيه من الشر والبلاء، فإني أسألكم الآن، هل هذا الرجل استرعاه الله على أهله؟ نجيب يا جماعة. نعم. الدليل من القرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولم يأمرنا الله عز وجل أن نقي أهلنا نارا إلا لنمنعهم مما يكون سببا لدخول النار. إذن فنحن رعاة عليهم بأمر الله عز وجل. أما السنة فاسمع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. هذه مرتبة. المرتبة الثانية: هل الرجل الذي يشاهد أهله يشاهدون هذه المنكرات العظيمة المفسدة للعقيدة والأخلاق والمجتمع، هل الرجل الذي يشاهدهم وهو قادر على أن يمنعهم من ذلك بإزالة هذه الآلة الخبيثة عنهم، هل هو ناصح أو غاش؟ ناصح ولا غاش؟ غاش. طيب، إذا كان غاش فلننظر هل ينطبق عليه الحديث الصحيح: ما من عبد استرعاه الله على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. هل ينطبق عليه الحديث هذا أو لا؟ نجيب يا أخوان، ينطبق. ولكن اسمعوا، لا تظنوا أن النصوص التي ترد في الوعيد أو في الوعد على وجه العموم لا تظنوا أنها تنطبق على كل شخص بعينه. ما تنطبق على كل شخص بعينه. أفهمتم؟ ليش؟ لأن هذه العمومات سواء كانت وعيدا أم وعدا هي عمومات، لكن قد لا تثبت لكل واحد، قد لا تثبت لكل واحد، قد يكون هناك موانع تمنع من نفوذ الوعيد، أو هناك حسنات كثيرة، أو هناك عفو الله فيما دون الشرك. ولهذا لا يجوز مثلا إذا علمنا أن فلانا مات وقد وضع الجش عند أهله، لا يجوز أن نقول هذا الرجل حرم الله عليه الجنة. لماذا؟ لأنه يفرق بين التعميم والتعيين. التعيين لا بد من نص على الشخص بعينه، والتعميم للعموم. طيب، نحن نقول الجنة أعدت لمن؟ للمتقين، وأهلها هم المؤمنون. هل إذا رأينا رجلا مؤمنا متقيا لله هل نقول هذا من أهل الجنة؟ لا، ما نقول من أهل الجنة، لكن نقول نرجو أن يكون من أهل الجنة ولا نعينه. لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. هل إذا رأينا أحدا يأكل الربا نقول هذا ملعون؟ أجيب لا، لا يا. ليش؟ لأن هذا وعيد عام، ولا نحكم باللعنة على شخص بعينه، لأن الله قد يهدي فتنتبع عنه اللعنة. لاحظ الفرق. ولهذا قال العلماء في عقائدهم: لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار بعينه إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. كذا؟ طيب، مثلا أبو بكر رضي الله عنه، هل نشهد أنه بالجنة؟ نشهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له. عمر نشهد له بالجنة. عثمان نشهد له بالجنة. علي نشهد له بالجنة. عكاشة بن محصن نشهد له بالجنة. ثابت بن قيس بن شماس نشهد له بالجنة. سعد بن معاذ نشهد له بالجنة. بلال بن رباح نشهد له بالجنة. كل من عينه الرسول نشهد لهم في الجنة. أهل بدر نشهد أن الله تعالى قال لهم على سبيل العموم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بيعة رضوان رضي الله عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هؤلاء نشهد لهم كما شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العموم فنشهد أيضا بأن كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، لكن بعينه لا. طيب نرجع إلى أن الإنسان يجب عليه إذا كان عنده شيء من هذه الجشوش التي تبث هذه الأشياء الخبيثة يجب عليه إيش أن يكسرها. إذا قال أبيعها على أحد ما يمكن، لماذا لا يبيع؟ أقول لماذا؟ لا أقول ما أربع أبدي عبر أسمان ما لماذا؟ أنت ملقن بارك الله في الكسر من هذا فضل. الدليل أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن تمام كسر. نقول لا يجوز أن يبيعه لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم نقول أيضا إذا باعها فسوف يستمر المشتري على وجه محرم غالبا، وإذا باع عليه كان من باب التعاون على الإثم والعدوان. نسأل الله لنا ولكم الهداية، ونسأل الله تعالى أن يكفت أعداءنا وأن يجعل كيدهم في نحورهم. وأقول لكم إن الإنسان إذا ترك الشيء لله عوضه الله خيرا منه، وجعل الله في قلبي حلاوة الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.